إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، نعم. هذه السائلة تقول، الحقيقة سؤالها عن الأضاحي، تقول: مشكلة كثير من البيوت يضحون بأكثر من أضحية، هذا الأب يضحي بأكثر من أضحية، وهذا الأخ وهذه الزوجة، هل من توجيه حولها هذا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم، لا شك في هذا. وإن أكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك في هذا. وإن أحرص الناس على عبادة الله هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا. وأن أشد الناس تعظيما لشعائر الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا. ولن يزد صلى الله عليه وسلم في الأضحية على واحدة عنه وعن أهل بيته. أفلا يسعون ما وسعه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. ألم يقل الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ لماذا نتفاخر في الأضاحي؟ يضحي الأب والأم والابن والبنت وما أشبه ذلك. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كانت الزيادة على الواحدة خيرا لكان أولى الناس وأولهم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عليه وسلم. فنصيحتي لإخوان المسلمين أن يحفظوا أموالهم وأن لا يخرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مثل هذا التفاخر أو التماري ربما يحمل الفقراء المساكين إلى أن يضحوا بأكثر من واحدة ويرهقهم ذلك ديونا في أمر المشروع خلافه. فنصيحتي لمن من الله عليهم بالمال أن يقتصروا على ما جاءت به السنة، وإذا كان لديهم فضل مال فأبواب الخير كثيرة وواسعة، يتصدقون به على الفقراء، يعينون به على نكاح فقير، يعمرون به المساجد، أبواب الخير كثيرة ولله الحمد. نعم. وبالنسبة للوصايا يا شيخ؟ أما الوصايا فلا بد من تنفيذها، الوصايا لا بد من تنفيذها. أحسن الله. لكن إذا أوصى الإنسان قال: ضحية لي وضحية لأبوي وضحية الجدي وضحية الأمي وضحية الجدتي، فهذه ينبغي أن يضحي بواحدة عن الجميع. وقيمة الأضاحي الزائدة يجعلها في بناء المساجد، يجعلها في طباعة الكتب، يعين بها فقيرا، لأن هذا خير. وتغيير الوصية لما هو خير منها إحسان وفضل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه في الثالثة أو الرابعة قال: فشأنك إذن. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير. الوصايا تنفذ ولا بد، إما بعدد الأضاحية التي نص عليها الموصي، وإما بواحدة عن الجميع، وتصرف قيمة باقي الأضاحي فيما هو خير. نعم. شكرا لكم على التوجيه شيخ محمد حفظكم الله. معنا مكالمة، شكرا للأخت السائلة، تفضل. طيب. ألو. نعم يا أخي، معك الشيخ، ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ صالح. شيخ محمد. شيخ محمد. نعم. كيف الحال؟ ألو. نعم. طيب بالنسبة للحج. نعم. إذا كان عن أحد الأغرباء وعلي دين، ولكن المبلغ الذي سوف أذهب به إلى الحج مبلغ بسيط يعني. لا تحج عنه. ممكن أحج عن به؟ لا تحج عنه. نعم. الريال التي تدفعه في الدين خير من أن تحج به عن غيرك. نعم. بل حتى أنت لا تحج. نعم. حتى تقضي دينك. نعم. نعم. حتى لو سمح أهل الدين. ها؟ أقول حتى لو سمح أهل الدين. نعم. لا تحج حتى تقضي الدين. نعم نعم. لأنهم لو سمحوا ما سقط عنك شيء من الدين. الدين باقي، اسمحوا ولا ما اسمحوا. ولكن لو المبلغ بسيط يعني متى وقبل أن يموت. والله عز وجل لم يوجب الحج على المدين. نعم. المدين لا يستطيع. نعم. ولذلك من الغلط أن بعض الناس يكون عليه الدين ويذهب يحج، إما بمال عنده وإما بسلف يتسلف، وهذا غلط. نعم. بعض الناس يقول بستسمح أهل الدين ولا اسمحوا ما يخالف، غلط. نعم. لأنهم لو سمحوا ما سقط شيء من الدين. نعم. والمقصود إبراء الذمة، إبراء الذمة، هذا هو المقصود. نعم نعم. اللهم إلا إنسان عليه دين مؤجل. نعم. كل شهر يحل كذا وكذا أو كل سنة، وهو واثق من أنه إذا حل الأجل سوف يوفي. هذا قد نقول إذا كان بيده مال عند الحج فليحج به. نعم. ينتبه يا أخي لهذا، ولينتبه كل من يسمع، لأن الدين هام ومهم تجب العناية به. نعم. وأن لا يتساهل فيه. نعم. أحسن الله. لا يغتر بقول العوام إذا استسمحت الدائن فلا بأس، هذا غلط. نعم. لأن الدائن لو سمح، إذا قدرنا دينه مثلا 5000 وسمح أنك تحج، هل يسقط شيء من 5000؟ أسألك. أيوة. لا، بالنسبة للدائن قريب لي ولا يطالبني به. ولو لم يطالبك. نعم. هو إن لم يطالبك في الدنيا فإذا مت طالبك في الآخرة. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم الله خير. معنا مكالمة، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخ محمد. حياكم الله. أشهد أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ محمد. نعم. بالنسبة في الإحرام. الإحرام. أي نعم. المعجون واستعمال الشامبو بعد الإحرام، واستعمال غسيل اليد بالصابون اللي فيه الريحة. نعم. هل فيه شيء؟ الظاهر أن لا شيء فيه. ولا الشامبو ولا الصابون اللي فيه الريحة. اسمع. ايوه. تركه اولى. تركه اولى. ايوه. وان تنظف به فلا باس. وان تنظف به ولا باس. فلا باس. وبالنسبة يا شيخ محمد، اخوان ساكنين مع بعض اثنين، ويكفيهم اضحية واحدة. يكفيهم اضحية واحدة يتناوبونها. يتنابوها؟ اي نعم، يعني هذا العام يضحي زيد. اه؟ والعام الثاني يضحي عمر. ايوه. يعني عام يضحي واحد وعام يضحي ثاني؟ على الجميع. يا شيخ محمد. اسمعت كلامي ولا لا؟ ايوه. يعني لا يشتركون في قيمة الأضحية. واحد يذبح هذا السنة والسنة الجاية واحد يذبح. أي نعم. يعني كل سنة واحد يدفع حق واحدة. أي نعم. يكفيهم هذا؟ يكفيهم. طيب بالنسبة يا شيخ محمد، السؤال الثالث بالنسبة للمرأة، الصلاة كيف تصلي وهي في البيت؟ هل يجوز أن تغطي كل جسدها؟ هل يجوز إيش؟ المرأة أي؟ إذا صلت مثلا في بيتها نعم. وجنب محارمها، هل تغطي يدها ورجلها؟ تغطي كل شيء إلا وجهها. كيف تغطي مثلا رجلها؟ هل تلبس شرابات ولا بالثوب؟ لا، يكون الثوب نازل. الثوب اللي تلبسه يكون نازل على الرجل. نعم، هذا هو الأحسن. هذا يكفيها؟ يكفيها. يكفيها من هذا؟ نعم. كتب الله لكم في ميزان حسناكم يا شيخ محمد. بارك الله فيك. ووفقكم في هذا البرنامج. آمين. يجزيك لكم العلم النافع والعمل الصالح. آمين. الله يجزيك. ولا تنسانا من الدعوات يا شيخ. معنا مكالمة. جزاك الله خير. شكرا. الله يبارك فيك. معنا مكالمة. جزاك الله خير. شكرا. شكرا يا شيخ. شكرا. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بالله. عندي سؤال طال عمرك يا شيخ. نعم. بالنسبة لدخول الشخص في صلاة الجماعة. ها؟ إذا دخل الشخص في صلاة الجماعة. نعم. ويجدهم قد رفعوا من الركعة الأخيرة. هل الأفضل أن ينضم إليهم أم ينتظر إلى حين فراغهم من الصلاة ويصلي جماعة ثانية؟ إذا كان معه جماعة تأكد أنه سيجد من يصلي معه. اسمع. تفضل. إذا كان معه جماعة. أيوة. ينتظروا حتى يصلوا جماعة تامة. نعم. وإذا لم يكن معه واحد فليدخل مع الإمام ولو في التشهد. ولو في التشهد. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا. معنا مكالمة. تفضل. يا شيخ. هذه الأخت السائلة تقول امرأة في الحج رمى عنها الولد أو ولدها وهي قادرة، ماذا يلزمها وهل حجها صحيح؟ إذا كانت المرأة قادرة بلا مشقة أن ترمي وجب عليها أن ترمي بنفسها. إذا لم يتيسر لها في النهار ترمي بالليل. فمثلا إذا كان يوم 11 الرمي بعد الزوال، لكن قد يكون في مشقة يؤخر إلى ليلة 12 إلى الفجر. أما إذا كانت لا تستطيع أن ترمي لأنها ضعيفة الجسم أو مريضة أو حامل أو عجوز كبيرة تشق عليها، فإنها توكل من يرمي عنها من الحجاج. فإذا رمى عن نفسه رمى عنها في موقف واحد ولا حرج. جزاكم الله خير يا شيخ. فما سبق نعم حيث رمى عنها ابنها، فإن ننظر إذا كانت على الوصف الذي ذكرنا من العجز فلا شيء عليها. فلا شيء عليها. إن كانت قادرة نعم فالاحتياط أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.